وسط الزحمة. وسط الزحمة تمثيلية في سهرة عن قصة للأديبة جاذبية صدقي، أعدها للإذاعة أيمن سلامة. وسط الزحمة إخراج عصمت حمدي. صباح الخير يا أبو سيد. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا سيد. صباح الفل يا معلم حنفي. إيه يا أبو سيد، ما نزلتش القهوة امبارح بالليل يعني؟ أصلا مؤاخذة يا معلم، الحاج ما كانش جاي له نوم وما كنتش أقدر أسيبه لوحده. طب ما كنت تنزله يقعد معانا شوية. ما أنت عارف يا معلم إني لازم أشيله عشان ينزل السلم، وبصراحة بقى كفاية عليه الشوية اللي بيقعدهم قدام الورشة كل يوم الصبح. ربنا يشفيه يا سيد. اسمع، أنا لازم أتكل دلوقتي، أشوفك بالليل على قهوة. ليه بس يا معلم؟ يا جدع ما تبقاش قفل، السنيورة بتاعتك جاية ناحيتنا. مين؟ خيرية؟ أيوة خيرية. عن إذنك بقى. صباح الخير يا أنسة خيرية. أهلا. أهلا بيكي. بقول إيه يا أنسة خيرية؟ سيد أنا متأخرة وما عنديش وقت للكلام. هي مالها؟ بتعاملك كده ليه يا ابني؟ ألا ده سمعت يابا؟ سمعت وشفت. تعالى يا سيد يا ابني، تعالى شيلني شيلني، طلعني فوق. أوام كده يابا؟ الفرجة على الحيطان أحسن من الفرجة على البني آدمين. شيلني شيلني يا ابني. يلا يا سعدية تأخرنا. يوه، يعني عاوزين انزل من غير ما اعدل شعري؟ فكرتيني، نفسي اروح للكوفير. اخ ومن سامعك، بس اوعي تقولي لي نروح لسعد اللي في الحارة. سعد؟ سعد مين؟ انا بقول كوفير يا سعدية، كوفير من اللي بيروحوا عنده بنات الزمالك والمهندسين، مش سعد. ايه رأيك، حلو كده؟ حلو يا سعدية. يلا بقى، بدل ما صاحب المحل يخصم لنا يومين على الصبح. يا فتح يا عليم، افتكر لنا حاجة حلوة على الصبح. بنتي يا سعدية، بصي بصي الهنم اللي بقولك عليها هي. هي دي. صباح الخير. صباح الخير يا مدام. أمرك؟ أنا عاوزة إزازة بارفان زي اللي خدتها مبارح. اتفضلي. ميرسي. الحساب في الخزنة. طيب خدي الدول علشانك. متشكرة قوي يا هان. علي خد من الهاني 120 جنيه. ميرسي. يا نهاري، مش معقول إزازة برفان بمرتب شهرين؟ لا والتبس، وريني كده. يا نهار زي بعضه، 20 جنيه بحالهم. وطي صوتك. 20 جنيه بحالهم يا اختي، ما انت شايفة العربية اللي نازلة منها شكلها ايه؟ ولا الفستان. ايوة دي بالتأكيد ساكنة في الزمالك او في المهندسين. مع انها مش حلوة ولا حاجة. طب والنعمة نجبل منها. يا بنت دي عجوزة ومدرية العجز اللي في وشها بالشد. عجوزة عجوزة بس معاها فلوس. انتوا مش هبطلوا رغي النهاردة ولا ايه؟ يا باي سيبي كده. بنتي يا سعدية، بصي بصي الزبون بتاع كل يوم اهو. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازاي؟ الحمد لله يا بي. سعدية شوفي طلبات البي وبلاش رغي كتير. الله الله، هو ماله الجدع ده؟ انا عارفة، سيبك منه. أؤمر يا بي. انا نفسي في مجموعة اكسسوارات تنقيها على ذوقك. اتفضل اتفضل، شاور حضرتك على الشكل اللي يعجبك وانا اجيبه لحضرتك على طول. بقولك عاوزك انت لا تختاري. اسمعي انتي اسمك ايه؟ سعدية يا بي. شوفي يا سعدية، لو عاوزة خطيبك يشتري لك هدية تحب يجيب لك ايه؟ يجيب لي انا يعني؟ بس انا مش مخطوبة يا بي. عال خالص، اختاري بقى على ذوقك. خلاص كده حضرتك ريحتني. ايه رأي سعادتك في الاساور دي؟ الله الله الله الله، تسلم ايديكي. والحلق ده؟ الله الله الله، جميل جميل. وايه رأي حضرتك في الخاتم ده؟ يا سلام، رائع. رائع. هو حضرتك كل يوم كده يعني بتيجي تشتري الحاجات دي للمدام؟ مش كده بالظبط. ها؟ أمال لمين؟ لخطيبتي. إيه؟ خطيبتك؟ أيوة. حساب دول كام يا بنتي؟ 45 جنيه. يا علي. أيوة. الحساب. اتفضل يا بيه. الراجل رجله والقبر وبيقول لك لخطيبتي. يعني بذمتك يا خيرية لو تقدم لك ترفضي؟ مش عارفة بس هفكر. يا خيرية واحد زي ده تلاقي كده على قلبه كم فلوس قد كده قد كده. سعدية، ايه حكاية الراجل ده؟ حكاية ايه يا علي؟ حكاية الراجل العجوز اللي كل يوم زبون. يا علي زبون، عندك مانع اطفشه؟ لا تهزري معاه وتقعدي تتكلمي وترغي. علي لو سمحت كل واحد يخليه في شغله. الله الله الله الله الله، صلوا على النبي يا جماعة، مش كده سعدية علي بيعزك. يا ستي وفر معزته دي لنفسه. ماشي ماشي يا سعدية، بكرة تندمي على كل اللي بتقوليه. للأسف ما بعرفش الندم يا سعدية. ايه يا جماعة ايه الهيصة دي والصوت العالي؟ الحاج صباح الخير يا حاج. ايه الحكاية يا علي؟ لا لا لا ابدا، ما فيش حاجة يا حاج. مالها سعدية يا علي؟ ما فيش حاجة يا حاج. علي مالها سعدية؟ مفيش مفيش والله العظيم. كده؟ طب مخصوم منها يومين. انا عملت ايه بس يا حاج؟ انا عملت ايه بس يعني علشان تتصاصدي كده ولا حاجة؟ لما علي يقول لي عملت ايه هبقى ارجع لك اليومين. خيرية امرك يا حاج. انا فوق بقولك ايه. نعم. مش عاوز مشاكل. اختي هو ماله جاي متنرفز كده ليه؟ كله من سبب البلوة اللي قاعد على الخزنة ده. علي طب والله ده أمير وطيب وبيحبك. يا إيه يا أختي يحبني؟ ما فاضلش غير ده كمان. علي أمرك يا حاج، تعال عاوزك. يا بنت كفاية تقل، الواد واقع لشوشته. أنت تجننتي ولا إيه يا خيرية؟ عاوزة آخرة صبري يكون واحد زي ده. وماله علي، ده كفاية انه بيذاكر وحياخد شهادة كبيرة، ده زايد بقى انه بيشتغل ومرتبه مش بطال. 100 جنيه مش كده؟ 100 جنيه يا خيرية. الست اللي دخلت من شوية اشترت ازازة برفان ب120 جنيه. بنتي يا سعدية اوعي تكوني حاطة عينك على الرجل العجوز. اللي حاطة عيني عليه لسه ما ظهرش. لسه لسه ما ظهرش. ايه ابو زيد الهلالي سلامه؟ لا لا لا لا لا، نفسي اتجوز واحد غني غني غني قوي، ابن الست بتاعت البرفان مثلا. يا ريت. علي رجع. شوفي الزبون اللي بيتفرج على الفاترينا يا خيريه. حاضر. تعبانة قوي قوي يا خيرية. مالك بس يا ماما؟ ما انت كنت زي الفل. مش عارفة يا بنتي. تعبانة قوي قوي يا خيرية. وريني كده. تعبانة. ياه بنتي فعلا سخنة قوي. ياني تعبانة. خيرية تعالي بس، انت رايحه فين يا بنتي؟ لازم اجيب لك دكتور. ايه في الوقت ده؟ لازم يا ماما لازم. ده انت حرارتك يجي لها 40. زي ما قلت لك يا سيد، ياد اسال قال الخبره، ما انا من غير مؤاخذه حبيب سابق. شويه شويه على البنايه. لحد امتى بس يا معلم حنفي؟ خيريه بنت حلال ومن الحاره، واللي تربى في الحاره عمره ما ينسى اهلها. انت عمال تطمن فيا وبس يا معلم حنفي. قلت لك ما تقلقش. بقولك ايه، تحب اكلمها لك؟ لا لا لا اعمل معروف. وعدك واحد على قصه واثنين علاف. ايوه جاي. سيد الظاهر خيرية بتنادي عليك. بتنادي علي أنا؟ قوم قوم يا سيد، قوم وتلحلح، شوف عايزك في ايه. قوم. طيب طيب طيب طيب عن اذنك يا معلم. خير خير يا خيرية. امي امي يا سيد تعبانة قوي. ولا يهمك، اطلع انت دلوقتي وانا هروح اجيب دكتور واجيلك حالا. ربنا يخليك يا سيد، ما تتأخرش. ما تخافيش يا خيرية، ان شاء الله ربنا هيستر، ما تخافيش. خير يا دكتور؟ انت بنتها؟ ايوه يا دكتور. والدتك محتاجة عناية اكتر من كده. تفضل يا روشيتا، دي اصر فيها ولازم تستمر على العلاج ده. انما ايه سر تعبها دكتور؟ انت تبقى برضو ابنها؟ انا خطيب بنتها. هي اعراض التهاب في الكلى ولازم تبعد اليومين دول عن اكل الدهون. وبالنسبه للاملاح خطيب يا بنت، انت في ايه ولا في ايه؟ مش مهم. مشكرين مشكرين قوي يا دكتور، الف شكر. بالسلامه دكتور. اتفضلي يا خيرية، الدواء اهو. متشكرة قوي يا سيد. لا شكر على واجب. خيرية، خدي دول معاكي، يعني يمكن تحتاجيهم. ايه ده يا سيد؟ لا لا ده انا احنا ما بنشحتش يا سيد. لا لا العفو، انا ما قلتش كده، انا بس كان قصدي. متشكرة قوي على قصدك، انت عملت اللي عليك وزيادة. خيرية، وفلوس الدكتور وحق الدواء هيوصلوا لك اول الشهر. عن اذنك بقى علشان ماما لوحدها. خيرية خلاص يا خيرية، بلاش تيجي بعد الظهر النهاردة. متشكرة قوي يا حاج، ألف شك. علي يا علي، أمرك يا حاج. هتقف مع سعدية بعد الظهر بدل خيرية. ها؟ طيب والخزنة؟ يا أخي خيرية أمها تعبانة، إيه ما نعرفش نشيل بعض. لا يا حاج، أنا مش قصدي والله العظيم. خلاص خلاص، بعد الظهر هتقف مع سعدية وحتمسك الخزنة برضو. وأنا واثق طبعا في قدرتك. ماشي يا حاج ماشي، اللي تأمر بيه يمشي. يلا بقى علشان نقفل دلوقتي، وما تتأخروش بعد الظهر. بقولك ايه، نبه على سعدية الساعة 5 بالظبط. حاضر يا حاج. حاضر. يعني حاسبيني لوحدي مع البني آدم ده؟ اخص عليك يا سعدية. طب والله العظيم علي كويس قوي. كويس يا اختي لنفسه. بقولك ايه، الاوتوبيس جه اهو. يا نهار زي بعضه. طب نركب ازاي؟ زي الناس يا سعدية، انا لازم اروح حالا، امي لوحدها وتعبانة. طيب استني الاوتوبيس اللي بعده، ولا اقولك نركب ميكروباص النهاردة وخلاص. يبقى لازم نمشي بعيد عن المحطة شوية، يمكن نلاقي ميكروباص فاضي. الواحدة ما بتلحقش تروح، ساعتين مواصلات وسايبين المحل الساعة 3 والمفروض نرجع الساعة 5. طب ازاي ازاي بس؟ بنتي سعدية، بصي بصي بصي، شايفة الجدع اللي راكب العربية اللي هناك دي؟ مش ممكن. هو؟ ايوه هو الراجل العجوز بتاع الاكسسوارات. سعدية انت رايحة فين؟ عايزة تيجي معايا؟ تعالي، مش عايزة اروح. انت انا لازم اروح علشان امي التعبانة، لكن لازم تعرفي ان اللي هتعمليه ده غلط. ولا غلط ولا حاجة. سلام. يا ترى سعاده البي قاعد منتظر مين في عربيته؟ اهلا اهلا، ازيك نبويه مش كده؟ لا لا لا يا بي، سعديه. سعديه، اسم على مسمى. عربيتك دي يا سعاده البي؟ طبعا اركبها وصالي. هو حضرتك مش منتظر حد؟ لا ابدا. امال حضرتك واقف ليه كده؟ بتفرج على الناس. تتفرج على ايه؟ على الناس الحلوين بس. انت مش ناوية تركبي ولا ايه؟ هو طريق حضرتك ايه؟ هو نفس طريق. طب وانا طريقي ايه؟ اكيد شبرا. وليه اكيد شبرا؟ يبقى بولاقة والسيدة. وليه ما يكونش الزمالك؟ الزمالك حتة واحدة. ايه كتير عليا؟ لا ابدا، اركب الاول وبعدين نتكلم. اسمع يا بيه، هو انا يعني كده وش ولا مؤاخذه يعني مكتوب عليه بولاء او شبرا او السيده يعني؟ بالعكس. امال ليه قلتلي اكيد انت من شبرا او من بولاء؟ لانك فعلا اكيد لازم تكوني من حته من دول. انا فعلا من بولاء. شفتي مش قلتلك؟ اللي محيرني ان كل واحد يشوفني يسالني انت من شبرا، ولو قلت لا يقول لي يبقى اكيد انت من بولاء او من السيده. الامر بسيط يا سعديه، مصر كلها من الحتت دي، النادر هو اللي من الحتت التانية. وليه ما كنش انا من الحتت التانية؟ الزمالك، مهندسين، جاردن سيتي. وليه الاماكن دي بالذات؟ عشان اغنية يعني، راكبين عربيات وساكنين في عمارات فخمة. صدقيني يا سعدية ان ممكن الشكل البراق بيخفي حاجات كتير. مش فاهمة. بقولك ايه، ايه رأيك اعزمك على الغداء؟ بس يا بيه، لا لا لا معلش معلش، اصل ابويا لوحده ولازم ارجع علشان يعني. الله الله، انت مالك متلخبطة كده؟ انا قررت اني اعزمك النهاردة على الغداء وفي احسن مكان. يا دي كسوف، ما بعرفش استخدم الحاجات دي. الشوكة والسكينة يعني، دلوقتي تعرف. هتاكلي ايه؟ اللي تشوفه. ايه اللي نفسك فيه يا سعدية؟ او يعني اي حاجة. لا لا مش اي حاجة، قول اللي انت عايزة. طيب هم عندهم ايه؟ المني قدامك اهو، خدي. ايه ده بالانجليزي؟ وانا يعني انت مؤهلك ايه يا سعدية؟ دبلوم تجارة. شوف يا ستي، عندهم استاكوزا. ايوه. وعندهم كمان كافيار. ايوه ايوه ايوه. وفي انواع من البيتزا. ايوه ايوه ايوه، اسم الله عليك، هي المقه الاخيره دي. الاخيره؟ يبقى بتحب البيتزا. الحقيقه يعني بصراحه كده يعني، بصراحه يعني اول مره في حياتي ادوقها. طب قوليلي، تحبيها بالجمبري ولا بالسوسيس؟ اي حاجه بقى، اي حاجه. اي حاجه. اوكي يا متر. وي مشي. من فضلك واحد بيتزا ميديم بالسوسيس، وواحد بانيه او سناك، وطبعا السلطات ما تنساش. ده انت هتدفع فلوس كتير قوي قوي قوي يا بيه. ولا يهمك يا سعديه. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش. ايه؟ الله، مش انت عايزه تعرفي الناس بتوع الزمالك والمهندسين بيشتغلوا ايه؟ انا اعرف انهم مهندسين او دكاتره او رجال اعمال. بالعكس يا سعدي، المهندسين والدكاتره ورجال الاعمال من عندكم، انما سكان المناطق الراقيه ما بيشتغلوش. انا مش فاهمه حاجه خالص. الامر بسيط يا سعديه، اللي قاعد في الزمالك او المهندسين عيب انه يشتغل بايده، فيعمل مشروع ويخلي سكان المناطق التانية هما اللي يشتغلوا. والله ما أنا فاهمة حاجة خالص. مش مهم مش مهم، يلا يلا يا سعدية الأكل جه. حاضر. بتعرف يا سعادة البيه، أنا محتارة فيك قوي. أه؟ في أنا؟ أيوه. الأول كنت فاكرة أنك يعني لمؤاخذة راجل يعني اي كلام كده. انا ايوه معاك فلوس محيراك، وعمال تقول لي خطيبتي ومش خطيبتي، قصدي يعني. لكن دلوقتي مش عارفه انا ليه حسيت انك راجل محترم قوي وطيب. عارفه ليه يا سعديه؟ ليه يا سعاده البيه؟ عشان انا اصلي من السيده. سعديه سعديه، ايه انت سرحانه في ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي وانت بقالك ربع ساعه مش هنا خالص؟ انت كنت بتقول حاجه؟ انا كنت بقول حاجات، لكن الظاهر انك ما سمعتنيش مني ولا حاجه. لا لا لا، ازاي؟ انا سمعت، بالأمارة كنت بتكلمني عن دراستك في الجامعة وعن والدتك اللي نفسها تشوفك وانت ناجح السنة دي. صدقتي بقى انك ما كنتيش معايا خالص. انا ما اتكلمتش على المواضيع دي خالص. الظاهر يا سعدية ان الموضوع اللي كنت بكلمك عنه مش ذو أهمية عندك. علي، انت لسه مصر على كلامك القديم ليا؟ سعدية، اعتقد ان المشاعر عمرها ما تتغير بين يوم وليلة. بس مش هينفع يا علي. مش هينفع ازاي؟ فقر زائد فقر يبقى موت يا علي. لا لا يا سعدية، النظرية دي غلط. السعادة عمرها ما كانت مرهونة بالفلوس. ما سمعتيش عن واحد غني لكنه تعيس؟ أنا أتعس خلق الله يا سعدية. ليه يا سعادة البيه؟ دورت على السعادة في كل مكان لكن ما لقيتهاش. فكرت ان اشتري السعادة بالفلوس لكن ما قدرتش. انا مش فاهمة حاجة خالص. اكيد بكرة هتفهمي. سعدية، سعدية، ايه رجعنا للسرحان تاني؟ لا لا ابدا، الظهر اني مصدعة شوية. طب شوفي الزبون اللي جاي ده. الله، دي زبونة كل يوم. مساء الخير. مساء النور يا هاني. أمال فين صاحبتك؟ خيرية؟ أصل مامتها تعبانة شوية النهاردة، لكن بكرة الصبح هتكون موجودة إن شاء الله. هي الصبح كانت موجودة. أيوه. تحب حضرتك يعني؟ طيب. أي خدمة، أي خدمة. انتي أمورة قوي. ربنا يخليكي ويعمل بيتك. اسمك ايه يا حلوة؟ اسمي سعدية. أوريجينال. جميل خالص. بس انا هناديكي بقى بسوسو. وماله ماله، تحت امرك. سوسو، انا عاوزة بقى ازازة البارفان اللي بشتريها كل يوم. حاضر، اتفضلي. اهي يا فندم. متشكرة قوي. خدي الحساب يا فندم، بيبقى في الخزنة. طب ما انا عارفة يا سوسو. اصل حضرتك يعني مش. انا بديلك الفلوس دي ليكي انتي. بس ده كتير قوي قوي يا عيني. لا ولا يهمك، ده عشانك انتي وصاحبتك. سلميلي عليها وقولي لها الف الف سلامة على صحة مامتها. تعبانة. ألف سلامة عليك. يا حاج، متشكرين قوي يا معلم حنفي. لا لا لا، شكرا. على واجب، ده احنا أهل مش كده ولا ايه يا سيد؟ طبعا طبعا. والنبي أنا ما عارفة أودي جمايلكوا فين. إذا كان سيد ولا انت يا معلم؟ لا لا لا، ما تقوليش الكلام ده يا حاجة. الناس للناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عليه الصلاة والسلام: أحبكم إلى الله أحبكم إلى الناس. الحمد لله. وبعدين احنا أهل ومن حتة واحدة، والحيط في الحيط زي ما بيقولوا. وما فيش فرق بيننا ولا أي حاجة أبدا. ولا يا حاجة؟ طبعا طبعا يا معلم. حيث كده بقى من غير مؤاخذة، أنا فاتحك في موضوع، وعشم كبير إنك ما تكسفنيش. خير يا معلم حنفي. دلوقتي أنت عارفة السيد مش غريب. وأنت عارفاه كويس. وعارفة أبوه وأهله. سيد معاه دبلوم وبيشتغل في ورشة الخشب بتاعة أبوه، وهو الحمد لله ربنا بيرزقه. يا أخويا ربنا يرزقه كمان وكمان. سيد بقى طالب القرب يا حاجة في بنتك خيرية. خيرية؟ أيوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وسيد زي ما أنت عارفة راجل متدين وابن حلال. ها، قلت إيه يا حاجة؟ بصراحة الرأي رأيها، لكن أنا عندي سؤال يا سيد. أيوة تفضلي يا حاجة. انت ابوك ما جاش معاك ليه يا اخوي؟ لا، ما ابويا لازم يجي طبعا، بس احنا نعرف الرد الاول. انا عن نفسي ما عنديش مانع. والانسه خيريه أعتقد يعني إنها مش هتلاقي أحسن من سيد. أنا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. خيرية، وبعدين إذا فكرت فمش سيد اللي هفكر فيه كده. طيب نستأذن إحنا حاجة دلوقتي، قوم بينا يا سيد. ترى ايه يا سيد؟ الله، انت هتفضل لي شاغل دماغك طول الليل كده؟ مش عارف يا معلم ايه اللي غيرها. طول عمرها كانت كويسة معايا، واحنا عيال كنا بنلعب سوا، ولما كبرنا كنا بنذاكر سوا، لكن هي من يوم ما اشتغلت. خلاص يا ابني خلاص، انسى بقى الموضوع ده. انا عاوزك تخلي بالك من شغلك، شغلك وبس. عاوزك تبقى حاجة كبيرة قوي. ايوه، علشان تخليها تندم على الكلام اللي قالته ده. فاهم يا سيد يا ابني؟ فاهم يا معلم. كفاياك سهر بقى، ويلا روح نام علشان تقوم الصبح بدري وتبتدي الشغل في الورشة. وادي يا شاوي. امرك يا معلم. تعالى شوف حسابنا كام. وعرفتي تاكلي بالشوكه والسكينه؟ اسكتي اسكتي، لخبطت الدنيا والاكل وقع على البلوزه وكانت حوسه. وهو عمل ايه؟ هو راجل طيب قوي، بس في ده لو بطله. ايه هو يا اختي؟ يعني كده يا خيريه تندب فيهم رصاصه. فهمت. الحاج جاي، الحاج جاي. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير يا حاج. ازيك يا خيريه؟ الحمد لله يا حاج. اخبار والدتك ايه دلوقتي؟ الحمد لله بقت احسن. افهم من كده انك معانا النهارده بعد الظهر؟ ان شاء الله يا حاج. الله، امال فين علي؟ علي راح يجيب سندوتشات من المطعم اللي جنبنا. طب خليه لما يرجع يطلع لي فوق. حاضر. وبعدين كملي قوليلي، انت قابله، انت رفضتي سيد ليه تاني يا سعديه؟ ما تخلينا في موضوعك احسن. انا مش عاوزه سيره الحاره. يا ريت تكلميني عن شكل المطعم اللي كنت فيه، والناس هناك ازاي بتاكل وازاي بتتكلم. استني، المدام الغنيه رجعت تاني اهي. صحيح، هي جت امبارح وسالت عليكي، ومعايا فلوس ليكي كمان. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا فندم. ازيك يا خيريه؟ الحمد لله يا هاني. وازاي الماما بتاعتك دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. انا جايه الحقيقه عشان اطمن. متشكره قوي يا هاني. وانت يا سوسو عامله ايه؟ الحمد لله. عال، انا مبسوطه بيكو خالص. انتوا الاتنين الحقيقه اجمل من بعض. حرام تشتغلوا في محل زي ده. قدرنا بقى. انا نفسي اتعرف عليكم اكتر. ازاي يا هاني؟ تزوروني في بيتي؟ ايوه، بس يعني. بس ايه يا سوسو، صدقيني هتنبسطي خالص. الكارت بتاعي اهو في العنوان ورقم التليفون. دلوقتي بقى عاوزه ازازه البارفان بتاعتي. اتفضلي يا فندم. ما تخلي يا فندم. عيب، دي حاجة بسيطة. الله، امال فين بتاع الخزنة؟ زمانه جاي. طيب خدي انت الفلوس. خلاص يا بنات، هستناكوا بالليل ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي، مع السلامة. رندا زكي، المهندسين، شارع جامعة الدول العربية، تليفون 346-346. بنت يا سعدية، هي بتشتري كل يوم إزازة برفان ليه؟ معقولة بتخلص في اليوم الواحد إزازة كاملة؟ لازم بتهدي بيهم حد كل يوم. مش عارفة. طيب مش يمكن يكون عندها أولاد كتير؟ هي بالتأكيد عندها أولاد، بس البرفان ده حريمي. طب وإيه اللي خلاكي تتأكدي إن عندها أولاد؟ أصل في مرة من المرات كان في شاب كده أمور راكب العربية معاه. يمكن قريبها. وليه ما يكونش ابنها؟ اما لو كان ابنها فعلا. لكن انت ما قلتليش. ما قلتليش لغايه دلوقتي هنروح ولا لا؟ مش عارفه يا خيريه. معقوله فرصه زي دي ونضيعها من ايدينا يا اختي؟ ده انا خايفه. من ايه بس؟ مش عارفه. احنا هنروح، يمكن تكون عاوزه تجوزنا واحد من عيالها. اما لو ده صحيح يا خيريه، تبقى تقتل قادرة فتحت لنا. بالتأكيد ابنها شيك ووسيم وراكب عربية ومعه فلوس، فلوس كتير قوي قوي قوي قوي. تعرفي ساعتها أول حاجة أعملها أجي المحل هنا وأقولك أيوة سعدية سعدية اديني من فضلك التيار المعروض ده. أيوة أيوة يا سعدية، التيار الأبيض في الأسود ده. أيوة. لا لا أبو 400 جنيه، وديني شوية اكسسوارات وإزازة بارفان. وانا يا اختي بقى هكون لسه في المحل ده ولا حاجه؟ امال ايه يا اختي؟ يعني انت هتتجوزي ابنها وانا هطلع من المولد بلا حمص؟ مولد ايه وحمص ايه؟ الفول وصل. من باعك بيه يا سيد ولا تسألش فيه. الله، ليه بس؟ حصل ايه بس يابا؟ حصل، حصل انك اول ما لمحتها نسيت شغلك. لا ابدا يابا، انا خلاص شطبت اللي في ايدي. بتكذب علي ولا على نفسك؟ كمل كمل شغلك يا سيد. ماشي ماشي يا علي، احنا برضو بنحب نخدم الشباب الحلو اللي زيك. يا سعدية سعدية. ايوة امرك يا حاج. علي رايح يشوف نتيجته، امسك انت الخزنة بدل منه. ماشي يا حاج. خايف يا علي؟ اوي اوي اوي يا سعدية. ما تخافش ربنا معاك. ادعي لي يا سعدية. ما تخافش. عن اذنكم بقى. ها عن اذنكم. الله الله الله الله الله الله، ايه الحنية اللي نزلت عليكي فجأة كده؟ ولا حنية ولا حاجة، الواد رايح يشوف نتيجته. طب بقولك ايه، هنعمل ايه النهاردة؟ في ايه؟ مش هنروح لراندا هانم؟ طبعا لازم نروح. والله ما انا فاهمة حاجة خالص، مرة لازم نروح ومرة لا. المشكلة بقى ان احنا يعني بصراحة كده لازم نغير بقى لبسنا ده. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نقابل راندا هانم او ولادها باللبس ده. طب والحل؟ مش عارفة مش عارفة. آه وفي مشكلة تانية كمان. ايه تاني؟ لازم نروح للكفار. المسألة كده بقت يعني مكلفة قوي. بقولك ايه، ها؟ انت معاكي كام؟ انا كل اللي معايا 50 جنيه، وعليا فلوس كمان لسيد بتاعت الدكتور والدواء. وانا معايا 40 جنيه اول عن اخر. ايه يعني الفلوس اللي معايا على اللي معاكي ما يجيبوش ازازة برفان من اللي بتشتريها الهانم كل يوم؟ بقولك ايه، انا عندي حل. ايه هو؟ هناخد فستانين شيك من المحل. يا نهار مش فايت. والحاج؟ هنخبيهم وبعدين هنرجعهم تاني الصبح. لا يا اختي لا، انا خايف. يا بنت محدش هيحس بالموضوع ده. طب وعلي؟ بصي انا هختار فستان على مقاسي واخده دلوقتي اشيله عند صبري بتاع السندوتشات اللي جنبنا. طب وانا؟ تعملي زي. طب يلا يلا بقى بسرعه قبل علي ما يرجع. يلا. اظن بقى مشوار زي ده لازم نركب فيه تاكسي. طيب هنديله كام؟ يعني 3 جنيه. كويس ماشي ستي، خدي 1.5 جنيه اهو علشان تحاسبي انت. بقولك ايه، بصي كده، ايه رايك في فورمة شعري؟ انت ايه رايك بقى في الفستان اللي انا لابساه؟ اكيد اكيد النهارده مش هنرجع الا بعريسين اشيك واغنى من بعض. طب يا اختي مش عايزين نمشي كتير علشان الحاره وتراب الحاره وناس الحاره. عندك حق. بصي مش هو ده سيد برضو اللي واقف مع المعلم حنفي؟ هو. طب يلا بسرعه بقى نركب التاكسي اللي جاي هناك ده. الله زايد. ايه يا معلم، البنتين دول رايحين فين؟ وايه اللبس اللي لابسينه ده؟ ها؟ مش عارف والله يا معلم، لكن الظاهر كده رايحين فرح ولا حاجه. تاكسي المهندسين. ايه فرح في المهندسين؟ الظاهر كده. ربنا يسهل لعبيده. بينا يا ابني احنا نلحق صلاة العشاء في الجامع. طب استنى يا معلم لما اجيب ابويا معانا، اصله بيحب يصلي في الجامع. وماله يا ابني، ده انت حتى تكسب ثواب فيه. مساء الخير مدام راندا، موجودة يا ترى؟ مين يا نرجس؟ اهلا اهلا اهلا. اتفضلوا اتفضلي يا خيريه. اهدا اهدا. لا مش معقول، ايش يا كدي كلها؟ انا اللي معايا الولد، يبقى انا اللي وش. اتفضلوا اتفضلوا من هنا عشان عندي ضيوف. الزهرة، احنا جينا كده في ميعاد مش مناسب. ازاي ده؟ زي بيكو بالظبط. بيتنا بالشكل ده. ثواني بس وهفضلكوا. ها، على راحتك يا هاني. عن اذنكوا. شايف الشاب اللي هناك ده؟ أني فيهم أبو عيون خضر. أخ منك، أنت لحقتي شفت عينيه؟ المهم أنا متهيألي إنه ابنها. إيش معنى؟ في شبه منها. طب اسكتي بقى لحسن يسمعونا. أمال فين حاجاتك الحلوة يا مدام رندا؟ من زمان وأنت حرمانة من أكلك الحلو. النهاردة بقى أنا عاملة لكم صينية بسبوسة ما حصلتش. الله، بالمكسرات ها؟ لا، دي بالسمنة البلدي. ايه يا بنات، ايه انتوا لسه مكسوفين؟ لا لا ابدا، مفيش حاجة. طب مش هتيجوا لما اعرفكم بالموجودين؟ هم اولاد حضرتك مش كده؟ ولادي. حلوة حلوة قوي. تعالوا تعالوا يلا. يا خبر ابيض، ايه ده؟ بقولك ايه سعدية؟ ايه خيرية؟ احنا لازم نمشي حالا. يلا تعالي تعالي يا بنات. دلوقتي اعرفكم بالاستاذ خالد، رجل الاعمال المعروف، وده بقى الاستاذ اسامة، وده شريف بيخ. اهلا اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي هنا يا هانم. مش تعرفينا بالهوانم يا رندا هانم؟ صحيح، نسيت يا خالد بيه. دي بقى خيرية، هو الاسم يعني. مش مهم، لكن احنا هنغيره. خلاص نخليها سوسن. حلوة يا خالد بيه. دي بقى اسمها الحقيقي سعدية، لكن انا اخترت لها اسم جديد خالص من زمان، سوسو. الله الله الله، برافو برافو يا رندا. انا بحسدك على اختيار الاسماء. الله، خالد بي والاشخاص برضو، ولا ايه؟ طبعا طبعا، احنا لينا بركة غيرك. ايه يا بنات، ايه انتوا مش بتتكلموا ليه؟ لا لا لا لا لا، دلوقتي هيتكلموا. انتي مستعجلة ليه؟ ما تيجي معايا المطبخ يا سوسو، يلا هنجيب حاجات كده من جوه مع نرجس. انتي ليه مش بتتكلمي يا سوسن هانم؟ ها، حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم نفسي؟ اصلا اسمي خيريه مش سوسن. انت ما كنتيش معانا بقى الوقت ده كله ولا ايه؟ مش خلاص انتهى عهد خيريه وبدا عهد سوسن؟ ولا يهمك، فداكي الف كوبايه. بس واضح انها غاليه قوي. انا اسفه مدام رندا. قلتلك ولا يهمك. الله، يلا بقى عشان ما نتأخرش عليهم يا حلوة. يلا بينا نروح. معقولة في ايه؟ حد يضايقك ولا ايه؟ لا ابدا، بس لازم نروح دلوقتي علشان اتأخرنا. يا خبر، ده فعلا الوقت اتأخر. لا لا لا، ما تخافوش، انا حوصلكم بنفسي. معلش لازم نروح. ايه يا خالد بيه، ايه في حاجة حصلت؟ أبدا ما حصلش حاجة. خلاص بقى يا خيرية، اقعدي شوية، أنا هوصلك بنفسي. خلاص بقى خلاص. لو سمحت، يلا يا سعدي. يا ابني قوم نام بقى. مش هقوم إلا لما اطمن عليها واعرف إنها رجعت. أيوة بس مش يمكن رجعت وإحنا يعني كنا هنا ولا هنا؟ لا يا معلم حنفي، انا متاكد انها لسه ما رجعتش. انت بتحبها يا سيد يا ابني للدرجه دي؟ واكتر اكتر يا معلم. طب ليه يا ابني كده ليه؟ سألت نفسي السؤال ده كتير لكن ما لقيتش إجابة. ظاهر يا معلم حنفي إن الحب ممكن يكون من غير أسباب. كل شيء جايز يا ابني. شكرا يا اسطى. خلاص يا سعدية، بكرة الصبح حفوت عليك، اوعي تنسي الفستان. ما تخافيش، تصبحي على خير وانتي من اهله. عن اذنك يا معلم، عن اذنك. وانا سيد رايح فين يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مساء الخير. مساء الخير يا انسة خيرية. سيد، اهلا يا سيد. انتي اللي اخرك كده؟ انت لسه ما نمتش؟ طبعا ما نمتش، كان لازم اطمن عليك الاول. ايه ده؟ مال عينيك؟ انسة خيرية، انتي كنت بتعيطي ولا ايه؟ لا ابدا، مفيش حاجة. لا، قوليلي مين زعلك؟ صاحب المحل؟ ولا يكون سواق التاكسي؟ لا ابدا يا سيد، مفيش حاجه، مفيش حد مزعلني، انا بس كنت متضايقه شويه. يا سلام، وليه تتضايقي والحياه قدامك؟ حياه؟ ايوه يا خيريه، احنا صحيح الناس على قد الحال وفاهمين بعض وعارفين اننا ما نملكش غير شرفنا ومحافظين عليه والحمد لله، يبقى ليه بقى ما نكونش مبسوطين واحنا عايشين بكرامتنا؟ معك حق انسه خيريه، يوم ما الإنسان يبيع كرامته في اليوم ده بس هيعرف معنى السعادة اللي كان عايش فيها. كلامك صح يا سيد، كل كلامك صح سيد. نعم. هات أبوك وتعالى زورنا بكرة. صحيح يعني سخيرية؟ صحيح يا سيد. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا خطير من الفرح. معقولة؟ لا بتحك علي، لا مش معقول. تصبح على خير يا سيد. وانت من أهله يا زنت العرايس. خلاص يا سعدية، خلاص أخيرا هرتاح. مبروك يا علي. الله يبارك فيك. ناوي تعمل إيه بعد كده؟ هشتغل في مكتب محامي لغاية فترة التدريب ما تخلص، وبعد كده هحاول أفتح مكتب لوحدي. وتبقى محامي؟ وليه لأ؟ يبقى مكتب الأستاذ علي زين العابدين المحامي. مكتب الأستاذ علي زين العابدين المحامي. ربنا يوفقك يا علي. متشكر يا سعدية. مبروك يا علي. الله يبارك فيك يا حاج. اهو كده رفعت رقبتنا، برافو عليك يا استاذ. الفضل يرجع لك يا حاج. طب تعال معايا بقى، انا عاوزك شويه. حاضر، امرك يا حاج. اقف يا سعديه مكانه شويه. الظاهر انك هتقف في مكانه على طول. تعال يا علي، تعال. يلا يا حاج. الله، سعاده البيه. ازيك يا سعدية؟ قوليه لي، عاملة ايه؟ الحمد لله. انا كنت قريب منكو، قلت عد اشوفك. عاش من شافك، وان شاء الله تسلم يا بيه. مش ناوي تشتري حاجة النهاردة؟ لا خلاص. ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ فوت تصدق ان قعدتك معايا هي اللي فوقتني يا سعدية. فقت انا يا بيه؟ ايوه يا سعدية. ان شاء الله تسلم يا رب، ان شاء الله تسلم. ده انا غلبانة قوي. ويا ريت تفضلي كده على طول يا سعدية، يا ريت. سعد البيه، استنى سعد البيه. خير يا سعدية؟ على فكرة أنا فهمت كل كلامك اللي قلته المرة اللي فاتت. كده؟ برافو عليك يا سعدية. برافو يا سعدية. سعدية، بصي شوف الجرنان ده كده. وريني كده. يا النهار زي بعضه. بصي دي هي القبضة. لا الحمد لله الحمد لله يا رب، أحمدك يا رب وأشكر فضلك. يا من أنت كريم يا رب، يا من أنت كريم. لا وإيه ليلة ما كنا موجودين، أنا مش عارفة أشكر ربنا إزاي. أنقذنا وسترها معانا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. سعدية سعدية. نعم. لو سمحتي عندي كلمتين عاوز أقولهم لك. طيب عن إذنك أنا بقى. لا لا لا لا لا يا خيرية، استني. الكلمتين دول أنا مستعد أقولهم قدام أي حد. أنا ما بحبش الظلمة، أحب أعمل كل حاجة في النور. سعدية أنا بحبك وعاوز أتجوزك، ومستعد النهاردة أنا ووالدتي نطلب إيدك. قلت إيه؟ أنت أصلك يا مبروك مبروك يا سعدية. لكن أنا ملكينش علي، مش هتلاقي زيه أبدا، والسعادة عمرها ما كانت في الفلوس، بالعكس دي ممكن نلاقيها في لقمة دقة ولا حتى لقمة عيش حاف. مبروك مبروك يا سعدية. الله يبارك فيك. مبروك يا علي. مبروك مبروك يا سعدية، ومبروك لك انت كمان يا خيرية. قوم بينا بقى. امال يا ابو سيد قوم يا راجل، ما تحبكهاش كده. الله اصل يا معلم. لا اصل ولا فصل، ابننا وريده وهي خلاص عايزاه، يبقى ليه نقف في طريقه؟ هي رفضته قبل كده، كانت طايشه طايشه وعيلت. يا سيدي ربنا غفور رحيم. مش كل الذنوب. ازاي بقى يا حاج يا حافظ القران؟ انت نسيت بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وبعدين هي ما أذنبتش لا قدر الله ولا حاجة، ده كان دلع بنات، وانت عارف إن دلع البنات أوقات بيبقى ماسخ. يلا يا حاج يلا قوم بينا الله يهديك. يا ترى المرة دي هتقولي ايه يا خيرية يا بنتي؟ لا بقى دي المرة دي هتقدم لكم الشربات بنفسها. اتفضلوا. شكرا. ايه يا حاج مش هنقرا الفاتحة بقى؟ الحقيقة علي اصر اني اجي اخطب له سعدية بنفسي، حاكم الاتنين في مكانة ولادي، وعشمنا كبير قوي قوي في كرمك يا ابو سعدية. مبروك مبروك يا سعدية. الله يبارك فيك يا علي. ها اوعي تكوني ندمانة على جوازك مني. بالعكس ده انا مبسوطة قوي يا علي. صحيح. طبعا صحيح. سعدية سعدية تعرفي اني انا بحبك قوي. وانا كمان يا علي. مبروك يا سعدية. سعدت البيه. الف مبروك والف مبروك لك انت كمان يا علي يا ابني. الله يبارك فيك سعدية. مش هو ده الراجل بعدين هقول لك. يا ترى يا بنتي تقبلي الهدية دي مني؟ مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي يا سعدت البيه. بجوازك النهاردة يا سعدية يا بنتي أثبت إنك فهمت كلامي عن إذنكم، وألف مبروك. إثبات إيه وكلام إيه؟ سعدية أنا مش فاهم حاجة خالص. هقول لك يا علي، هقول لك على كل حاجة. سيد أنا أسفة، حقك عليا. ومناسبته ايه بقى الكلام ده؟ تعبتك معايا، لكن فعلا كلامك كان صح. السعادة مش في المال ولا هناك في الأماكن الراقية، السعادة الحقيقية في الحب. فعلا خيرية معاك حق، السعادة الحقيقية في الحب هنا مع الناس، ولاد البلد، في الزحمة، زحمة الغلابة اللي بيجروا ورا لقمة العيش، العمال، الصناعية، زحمة الرجالة الشقيانين. السعادة فعلا هنا، هنا وسط الزحمة. كنتم مع وسط الزحمة، تمثيلية في سهرة عن قصة الأديبة جاذبية صدقي، إعداد أيمن سلامة، الهندسة الإذاعية ألف إبراهيم ومحمد صادق، المخرج المنفذ جمال حماد. وسط الزحمة إخراج عصمت حمدي.